وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا الحديث حديث ابن عطية في هذه الطرق متعددة تدل على أن استحباب غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا على سبيل الاستحباب، والأفضل أن يكون الغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة إلى زيادة الإنقاء، والإيثار مأمور به والثلاث مأمور بها أولا إن حصل الإنقاء، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء خمسا أو سبعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك أي يعني إن احتجتن إلى الزيادة، وليس معناها التخيير والتفويض إلى شهوتهن، بل المراد على حسب الحاجة. يعني كالميت فيه أوساخ زاد المغسل في الغسل سواء كان رجل أو امرأة، والواجب في غسل الميت مرة واحدة عامة للبدن. إذا غسل الميت مرة واحدة عامة للبدن فهذا هو الواجب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر عددا، دل على أن الواجب مرة. وما غسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا فهذا مستحب، والأفضل أن يقطع على وتر، فإذا أنقى بغسلتين زاد غسلة ثالثة، وإذا أنقى بأربع غسلات زاد غسلة خامسة حتى يقطع على وتر، وإذا أنقى بست غسلات زاد غسلة سابعة. والأفضل أن يكون مع الماء سدر أو ما يقوم مقامه كالأشلان والصابون لما فيه من زيادة التنظيف. كيفية الغسل أن المغسل ينجي أولا الميت بوضع خرقة على يده ويلبس قفازين فيغسل القبل والدبر، ثم يوضئه بأن يغسل مواضع الوضوء، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر مرة واحدة. وإن غسله ثلاثا فهو أفضل، وإن كان فيه أوساخ محتاج إلى الزيادة غسله خمسا، وإن احتاج إلى الزيادة غسله سبعا. وغسل الميت فرض كفاية، وكذا حمل الميت فرض كفاية، وكذا تكفينه فرض كفاية، وكذا الصلاة عليه فرض كفاية، وكذا دفنه فرض كفاية. هذه الأمور فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت، فلو ترك غسله أثموا، وإذا غسل سقط الواجب عن الجميع. كذلك يجب على المسلمين أن يحملوا الميت، فإذا لم يحملوه أثموا، ويجب عليهم أن يدفنوه وأن يصلوا عليه، هذه كلها فرض كفاية. وفي هذه الحديث استحباب ظفر شعر الميت الميتة وجعل ثلاثة قرون كما في هذه الحديث، قرناها ظفيرتان وناصيتها ظفيرة ثلاثة قرون، وتجعل خلفها كما فعلت أم عطية ومن معها بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى هي زينب كما دلت عليه الأحاديث. وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، وهو نوع من الطيب، في استحباب تطيب الميت، طيبه كله فهو أفضل، وإذا اكتفى بتطيب مغابن كطيات البدن والإبط والإبطين وما تحت الركبتين فهذا مستحب، وإن طيبه كله فحسن. وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويمنع إسراع الفساد إليه. وكذلك الرجل لو كان له شعر كالمرأة يظفر ضفائر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حقوة وقال أشرنا إياها يعني إزارة، وأصل الحقوة معقد الإزار، سمي به الإزار لأنه شد فيه. فقولوا أشعرنها إياه يعني جعله شعارا لها، والشعار هو الذي يلي الثوب الذي هو الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، ثم سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد. والحكمة في إعطائهن للتبرك بما لامس جسده عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة. فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي الثوب الذي فوقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأنصار شعار والناس دثار، يعني هم أخص الناس به عليه الصلاة والسلام. فالأنصار شعار والناس دثار، فجعلهم الشعار الذي يلي الجسد، والناس دثار دثار الثوب الذي فوقه. وهذا يدل على فضل الأنصار واختصاصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استحباب البداء بالميامن وأعضاء الوضوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية والغاسلات التي يغسلن ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. استحباب البداء بالميامن وأعضاء الوضوء، يعني بعد الاستنجاد يوضأ ميتة وميتة، ثم يغسل يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، نعم، بعد غسل الرأس، نعم. لا، هذا خطأ، الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة، خاص به. الصحابة تبركوا به وكانوا يأخذون قطرات الوضوء، وإذا ترخم كان في كف أحد من الصحابة فدلك بها وجهه ويديه، وكذلك لما حلق شعره في حجة الوداع أعطاه أبا طلحة وزعه على الناس شعرتي شعرة، ولما نام عليه الصلاة والسلام عند أم سليم كان بينه وبينها محرمية وعرق، سلتت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه الأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. وأما غيره فلا يقاس عليه، ولأنه يفضي إلى لأنه وسيلة من وسائل الغلو والشرك، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي. أقول في التبرك بالأثر الصحيح خطأ، صواب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن أرش رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. يعني هذا فيه فضل الصحابة رضي الله عليهم وتذكرهم لحالهم السابقة، وكلهم على خير، من مات وسبق ومن بقي فتح الله على يديه الفتوح. الخباب رضي الله عنه تذكر حاله والشدة التي أصابتهم، ثم ما فتح الله عليه من الفتوح قال: هاجرنا في سبيل الله نبتغي وجه الله، هذا هو الإخلاص. فوجب أجر على الله، يعني ثبت أجر على الله لأن الله أخبرنا بذلك. فمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق حقه على نفسه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، يعني ثبت أجره على الله. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني ما فتحت الدنيا ولم يدرك الفتوح ولم تبسط عليهم الدنيا، فمنهم من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، قطعة قماش صغيرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه لقصرها، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، لأن الرأس أشرف، واجعلوا على رجليه الإذخر، وهو نبت، نبت طيب الرائحة، يجعله له مكة بين الخلل في القبور، وكذلك أيضا يجعلونه في السقوف بين الخشب، وكذلك الحدادون يجعلونها لإيقاد النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضعوها، غطوا رأسه واجعلوا على الجيش من الحشائش. ومنا من أيدعت له ثمرة فهو يهدبها، يعني بيان لما فتح الله عليه من الدنيا وأنه بدر كل شيء من الفتوح. نعم، وهذا من ورعهم رضي الله عنهم وإخلاصهم وشدة إخلاصهم، ولهذا قال نبتغي وجه الله رضي الله عنه وارضاه. نعم. أما الحديث أن صلى عليه ورجليه مكشوفتين، إيه ما وجد إلا هذا إيش عمله، لكن وضع على رأسه على رجليه شيء من الحشائش، ما وضع على رجليه قبل كفنوه، وضع على رجليه شيء من الحشائش، سترت بالحشائش، وجعل شيء من الحشائش والأوراق. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش في هذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر أبي شيبة وأبو كريم، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. وحدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في 3 أثواب سحورية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في 3 أثواب سحولية. نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، يعني 3 قطع، الثوب يطلق على القطع، وسطت 3 أثواب 3 قطع بعضها فوق بعض، ثم أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثياب من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل أن يكفن الميت في 3 أثواب الذكر والأنثى في 5 كما سيأتي، درع وخمار و3 لفائف، أما الرجل فإنه كفن في 3 أثواب يعني 3 قطع، وهذا هو الذي اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في 3 أثواب بيض، والأفضل البياض للرجل، ويكفن فيه ملون فلا بأس، في قطع ملونة أزرق أو أصفر أو أخضر فلا بأس، لكن الأفضل البياض الأبيض من كرسف يعني القطن، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية، في لفظ يمانية سحولية نسبة إلى بلد سحول، بلدة في اليمن نسجت منها هذه الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يعني بسطت وأدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، ولو كفن بغير الأبو فلا بأس، أو كفن بقميص أو عمامة فلا بأس، والواجب ثوب واحد يستر جميع البدن، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحلته كفنه في ثوبين وهما الإزار والرداء، ويجعل رباط يعقد في الأسفل وفي الوسط وفي الأعلى، ثم تحل العقد إذا وضع في قبره، والسحولية نسبة إلى بلدة باليمن بعد السحول تعمل فيها الثياب وتأتي منها. وأما الحلة التي جاء بها عبد الله بن أبي بكر كما في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم أدرج فيها ثم أزيلت ثم نزعت منه. أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حلة، والحلة تكون من إزار ورداء، حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت منه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمنية ليس فيها عمامة ولا قميص. نعم. فرفع عبد الله الحلة وقال أكفن فيها، يريد أن أجعلها كفنا له. ثم بعد ذلك تأمل وقال لو كانت مناسبة لرضي الله لنبيه، فلما لم يرضها الله لنبيه تركها ثم باعها وأخذ ثمنها. نعم. لا، الرجل لا يكفر من الحرير، الحرير حرام يمنع، يكفر في الشيء محرم. المرأة لا يجوز لها لبس الحرير. نعم. وحدثني زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يمانية، يقال يمانية بالتشديد ويقال يمانية بالتخفيف، ويقال يمنية ويمنية بالمد، يمانية ويمانية ويمانية بالتخفيف ويمنية. نعم. وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. صلى الله عليه وسلم. قال سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. ثوب يعني قطعة، حبرة قطعة من القماش قد يكون فيها ضرب من برود اليمن. حبرة يعني غطي جميع بدنه، يعني تغطي يعني قبل تكفين. سجي يعني غطي رسول الله حين مات بثوب حبرة، يعني غطي جميع بدنه، والحبرة ضرب من برود اليمن، كأنها قطعة فيها شيء من الخطوط، غطي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سجي فيها، ثم بعد ذلك أتي بثلاثة أثواب بيض وأدرج فيها عليه الصلاة والسلام وكفن فيها. لكن هذا في التغطية، غطي عليه الصلاة والسلام قبل التكفين بثوب حبرة، يعني قطعة قماش من برود اليمن قد يكون فيها شيء من الخطوط. نعم. وحدثناه إسحاق وابن إبراهيم وعبد بن حميد. والحكم من هذا صيانة الله عن الانكشاف وستر جسده الشريف على الأعين. نعم. وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. نعم. وهذا في دليل على أنه ينبغي لأولياء الميت ألا ولي الميت ألا يعجل في تكفينه ودفنه حتى يقوم بما يلزم. ولهذا لما قبض رجل وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. فالنهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا كان حصل تقصير في حق الميت، تقصير في كفنه في تكفينه أو الصلاة عليه، مثلا يقبر ليلا لم تؤدى الصلاة ما يجب من الصلاة أو التكفين. بعض الناس قد يستعجل فيقصر في حق الميت في حق من جهة الكفن، قد يكون كفن غير وافي وقد لا يصلى عليه أو لا يوجد من يصلي عليه. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا ونهى أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه. أما إذا قام الولي بما يلزم من التكفين والصلاة عليه ودفنه فلا حرج في الدفن ليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، وكذلك أبو بكر دفن ليلا، فلا حرج. فما ورد من النهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا حصل تقصيره في حق الميت من جهة الكفن أو جهة الصلاة عليه أو الدفن، والجواز محمول على ما إذا قام الولي بما يجب للميت من الكفن الوافي والصلاة عليه ودفنه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون وحدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. نعم. وفي هذا الحديث مشروعية الإسراع بالجنازة واستحباب الإسراع بالجنازة لهذه الحكمة التي ذكر في الحديث، إن كانت صالحة فتقدم إلى الخير الذي ينتظرها وإن كانت غير ذلك فشر يضعه الناس على رقابهم يستريحون منها. قال العلماء إن هذا إذا مات الميت وتحقق من موته، أما إذا مات فجأة فإنه يتأكد من حتى يعلم أنه مات، وهذا سابقا، والآن في المستشفيات الآن يعرف موت الميت، لكن سابقا كان يشكل عليهم الأمر، فإذا مات فجأة قال فإنه يستحب ألا يتعجل به حتى يتأكد. ولهذا قال العلماء ويستحب الإسراع بالجنازة إما الميت وتجهيزه إما مات غير فجأة، يعني فإذا مات موت فجأة فإنه ينتظر حتى يتأكد، لأن قد يكون عنده سكتة ويجلس مدة ثم يفيق بعد ذلك وتعود روحه إليه. لكن الآن لما تقدم الطب صار المستشفى يعلم موت الميت، فالمقصود أن السنة الإسراع، ولكن الإسراع لا يخل بما يتعلق بحق الميت، يعلم من حوله حتى يجتمع من حوله يصلون عليه ويجتمع أقاربه ومن حوله من المسلمين ومن محبيه، كان طالب علم من زملائه ومن تلاميذه ومن مشايخه، وإن كان أيضا غير ذلك من أقاربه وجيرانه، ولا يتأخر إنما يكون بقدر الحاجة. نعم. نعم يأتي الحديث النهي سبق وقت النهي ثلاث أوقات في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وهي الأوقات الضيقة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة، ثلاث الأوقات القصيرة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها قبيل الزوال. نعم. نعم. قل في حد معين ينتظر الميت حتى يجتمع هؤلاء ولا؟ لا لا الحاجة قد الحاجة يعني ما حوله. نعم. لا التجهيز وكذلك نقلها أيضا، لكن نقلها إسراع في نقلها إسراع لا يخل ولا يؤثر على الميت. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران: قال ابن شهاب: قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. حدثنا أبو بكر. هذا من حرص رضي الله عنه على الخير، وفيه دليل على أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى توضع فله قراط آخر، فيكون له قراطان: إذا صلى عليها وتبعها فله قراطان، وإن صلى عليها ثم انصرف فله قراط واحد. وفي هذا الحديث تفسير القراط، وأن القراط مثل الجبل العظيم، في اللفظ الآخر مثل أحد، فالقراطان مثل الجبلين العظيمين. هذا القراطان لمن صلى على الجنازة وتبعها. أما القراطان اللذان ينقصان من أجل من اقتل كلب، كما في الحديث: من اقتل كلبا إلا كلب صيد أو وشية حرث، نقص من أجله قراطان. فالقراطان في من اقتل الكلب جزءان أو سهمان من 24 سهما، أو جزءا من أجله في يومه وليلته، سهمان من 24 سهم من أجله في يومه وليلته. نعم، سهمان صلاني. نعم، سهمان أو جزءان من 24 سهما من أجله في يومه وليلته. نعم، صلى الله عليك. بهذا الشرط أن يقول حتى تدفن؟ نعم، هذا الظاهر، الظاهر حتى تدفن. بس في خلاف، بعض العلماء يقول حتى تخضع، حتى تذهب، حتى تدفن، لكن ظاهر الحديث حتى تدفن، وفي اللفظ حتى يفرغ منها يأتي تقييده في الحديث. نعم نعم نعم، يرجع كل جنازة لها قراطان. نعم نعم. حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى حاء، وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، كلاهما عن مامر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: الجبلين العظيمين، ولم يذكر ما بعده. وفي حديث عبد الأعلى: حتى يفرغ منها. وفي حديث عبد الرزاق: حتى توضع في اللحد. نعم، حتى يفرغ منها، حتى توضع في اللحد، لكن حتى يفرغ منها لا، هو الأولى، ينبغي الإنسان لا يعجل. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر، وقال: ومن اتبعها حتى تدفن. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثني سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. مثل أحد، نعم، هو جبل عظيم، إذا كان صار مثل أحد على فضل عظيم. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثنا نافع قال: قيل ابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فلو قيراط من الأجر. وقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة. وقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. حدثني محمد بن حاتم. نعم، قال: كم يفوت الإسلام من القراريط من فضل المعمر. فرطنا في قراريط كثيرة، فاتتنا قراريط كثيرة. إذا كان الذي يتبع الجنازة له قراط ليصلي على الجنازة، كم القراريط اللي فاتت. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبع حتى توضع في القبر فقيراطان. قال: قلت يا أبا هريرة، وما القيراط؟ قال: مثل أحد. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني حيوة قال: حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه رضي الله عنه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه ثم يرجع إليه فيخبره. فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رضي الله تأسف على الخير. وهنا فيه التقييد من خرج مع جنازة من بيتها، هذا القيد لم يذكر في الأحاديث الأخرى. فالأقرب والله أعلم أنه لا يشترط أن يخرج عليه من بيتها، لأن هذا في مشقة ولا يستطيع الإنسان يخرج معها من بيتها. والأحاديث الأخرى فيها أن من صلى عليها ثم تبعها ما تعرض للحاشية المختصر لقول من خرج من بيتها. نعم في صح. يقول هذا ليس قيدا. هذا هو الأقرب. والله أنه ليس قيد، لأنه خلت منه الأحاديث الأخرى، مختصر ما تعرض له قول من خرج من بيتها. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليعمري وقال اليعمري. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد. حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته فقال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية ابن معروف عن شريك أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهذا الحديث في زيادة خير على الحديث الأول. الحديث الأول: من صلى عليه 100 شفعهم الله فيه، وهذا في من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فيه فضل تكثير العدد الذي يصلي على الميت، وأنه كلما زاد فهو خير، وفيه فضيلة للميت. وإذا صلى عليه 40 له هذه الفضيلة: 40 رجل لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. والحديث الأول فيه 100، هنا 40، فهذا زيادة في زيادة خير على الحديث الأول. نعم. بهذا الشرط أحسن إليك. نعم. لا يشرك بالله شيء. المشرك صلى الله عليه وسلم المشرك لا تصح صلاته. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علية تولف يحيى قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. نعم، وهذا الحديث فيه دليل على أن من أظهر الشر أو البدعة أو الفسوق أو الكفر فإنه لا غيبة له حيا أو ميتا، ولهذا أثني على هذا الخير وهذا أثني عليه شر ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أظهر الشر أو البدعة أو الفسوق أو الكفر فلا غيبة له حيا أو ميتا، ومثل حديث كل أمة معافى إلى المجاهرين، ويكون هذا مستثنى من نصوص النهي عن الغيبة، ومستثنى من حديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، ومستثنى من هذا من أظهر الشر والبدعة والفسوق فإنه يذكر بما فيه تحذيرا من شره، لأنهم مضروا شرهم فيحذر من طريقهم والاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، لأن هذا في مصلحة للأحياء. فالفاسق لا غيبة له، فمن كان صاحب بدعة ومات يحذر الناس من بدعته ولا يكون غيبة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث قوله وجبت وجبت، هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من شهد له اثنان عدلان بخير وجبت له الجنة، أو شهد له عدلان بشر وجبت له النار، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من شهد له اثنان عدلان بخير وجبت له الجنة أو عدلان بشر وجبت له النار. كان إبراهيم أبو ثور يشهد للإمام أحمد بالجنة أخذ من هذا الحديث، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشهد بالجنة إلا لما شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن قيس، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هذين الشخصين على حاليهما، يعني أطلعه الله على حال هاتين الجنازتين بالوحي، ويكون هذا خاصا بهاتين الجنازتين. وقيل وذهب بعض أهل العلماء إلى أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء فقط، في ثلاث أقوال العلماء: قول الأول لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء، القول الثاني للجمهور أنه يشهد للأنبياء ولمن شهدت له النصوص، القول الثالث أنه يشهد لمن أثنى عليه أهل الفضل أو معظم الناس أخذ من هذا الحديث. والصواب أذهب الجمهور، الأقرب أن هذا خاص بهاتين الجنازتين، لأن لو أخذ بعمومه لما كان هناك ميزة لمن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما كان هناك ميزة للعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهما ممن جاء في النصوص الشهادة له بالجنة. نعم. قول الأول من شهد رواية عن الإمام أحمد عبد الله عنك. نعم، رواية عن الإمام أحمد أنه شهد له اثنان عدلان بخير وجبت له جنة، أو شهد له عدلان بشر وجبت له النار، لكن لابد يكون عادل، ما يكون من سائر الناس، يكون معروف بالعدالة والخير والشهور بالخير والصلاح والعدالة. نعم، يستثنى في الخير وفي الشر، والغالب يكون في الخير، فبشرهم بعذاب أليم، وكذلك البشارة، البشارة تكون بالخير وبالشر، فبشرهم بعذاب أليم، فالبشارة تكون بالخير وبالشر، وأكثر ما تكون في الخير، والثناء يكون في الخير وفي الشر، وأكثر ما يكون في الخير. نعم. أحسن الله إليك، قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، هذا ليست علة عامة؟ أنتم شهداء الله في الأرض ظاهر العموم، يعني ظاهر العموم أنتم شهداء الله في الأرض، لكن ما قال بالخصوص، قال خاص به بالخاطب، هؤلاء الذين أثنوا عليه في خاص بهاتين الجلسين. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب. النووي رحمه الله تعول هذا، قال إن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله، قيده بهذا فيكون من أهل الجنة،

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير من الناس في مكة وغيرها ولم يصلي عليه. وفيه هذا الحديث معجزة ودلالة للنبوية صلى الله عليه وسلم، فيه معجزة معجزاته ودليل من دلائل النبوة، حيث أنه أخبر في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة وعدم وجود المواصلات في ذلك الزمن، وخرج به إلى المصلى وكبر عليه 4 تكبيرات. المصلى كان مكان خارج البلد، صلى في مكان الجنائز ويصلي عليه في المسجد فلا حرج، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن خرج بهم إلى المصلى يصلى فيه العيد والاستسقاء. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالنجاشي، وقال آخرون إنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم النجاشي فهو أمامه يصلي عليه أمامه وهو شاهده، فلا يكون غائبا، فقالوا لا يصلي على الغائب، وإنما هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد. وقالوا أيضا أنه كشف له وكان يشاهد أمامه، فلهذا منعوا من الصلاة على الغائب. والقول بأنه لم يصلي عليه أحد وأنه ما أسلم أحد من قومه هذا بعيد جدا، لأن الملوك لهم أتباع، فلا يمكن أن يكون ملك رئيس دولة ما يتبعه أحد من الخدم وغيره، فلا بد أن يسلم بعض الخدم وبعض الحاشي. وإنما أنا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له قدم وشأن في الإسلام، لأنه آوى الصحابة رضوان الله مرتين هاجروا إليه وأكرمهم ثم أسلم، فالصحابة هاجروا هجرتين للحبشة لما اشتد عليهم أذى قريش في مكة، هاجروا هجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وآواهم وأكرمهم ثم أسلم، فلهذا لما كان له شأن وقدم في الإسلام صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الغائب له قدم وشأن في الإسلام بأن يكون إماما عادلا أو أميرا عادلا أو عالما كبيرا أو داعية له شأن وقدم في الإسلام فلا بأس، وأما سائر الناس فلا يصلى عليهم صلاة الغائب، بل يصلى كل يصلى عليه في مكانه، يصلي عليه الحاضرون في مكانهم في بلد، لأنه مات جم غفير في مكة وفي غيرها لم يصلي عليه النبي صلاة الغائب، وإنما صلى على النجاشي. وذهب الشافعية وجماعة إلى مشروعة الصلاة على الغائب مطلقة، الشافعية والحنابلة وجماعة أخذوا من هذا الحديث الصلاة على الغائب مطلقة، وآخرون منعوا من الصلاة على الغائب مطلقة وقالوا هذا خاص بالنجاشي. والأقرب كما سبق أنه لا يصلى على كل غائب، وإنما يصلى على من له قدم وشأن في الإسلام كالنجاشي وأمثاله. وفي جواز الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، وأن هذا ليس من النعي المنهي عنه، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعاه يعني أخبر الناس بموته، وهو غير النعي المنهي عنه. فالنعي نعيان، نعي جائز ونعي محرم. النعي الجائز الإخبار بموته، إخبار الجيران والأقارب ومن حوله والأصحاب حتى يصلون عليه. والنعي الثاني النعي المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية من الطواف في القبائل، يقول مات فلان، هذا هو المنهي عنه. والإعلام في الصحف إذا كان المراد بها الإخبار مجرد الإخبار، فأرجو أن لا يكون في حرج إذا قصد الإخبار بموته حتى يصلى عليه حتى يعلم الناس. ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. نعم. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد. نعم. أقول نعي بالجراد يصل مبالغ باهظة. لا إذا كان فيه مبالغ ما يؤخذ من تركة الميت المبالغ، هذه ما يجوز أخذها من تركة الميت إذا كان في قصار. نعم لا يجوز هذا. نعم. وإذا كان ليس في مصلحة يدخل في النهي الجاهلية. نعم إذا كان ما في مصلحة لا حاجة له. نعم. نعم.

عن ابن عبد البر ان هذا اجماع وان استقر الشريعة على الاربع، لكن ابن عبد البر متساهل في نقل الاجماع، يحمل على قول الجمهور، يقول الجمهور انه يقتصر على الاربع وان استقرت الشريعة على اربع تكبيرات، وان ما ورد من التكبير خمسا او ستا كان هذا اولا ثم استقرت الشريعة على اربع، هذا هو الذي ذهب الى الجمهور. وبعض العلماء يرى انه لا حرج في الزيادة خمس تكبيرات او ست. نعم. واما السلام كذلك ذكر الخلاف، مشهور عند الجمهور انه تسليمه واحده وقيل بتسليمتين. قال ايه كمل. ثم قال جمهورهم يسلم تسليمه واحده، وقال الثوري وابو حنيفه والشافعي وجماعه من السلف تسليمتين، واختلفوا هل يجهر الامام بالتسليم ام يسر، وابو حنيفه والشافعي يقولان يجهر، وعن مالك روايتان، واختلفوا في رفع الايدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء. نعم. الصواب أن يرفع التكبيرة المروية عن الصحابة، يرفع يديه في التكبيرات الأربع، هذا هو الصواب. وقيل في التكبيرة الأولى الصواب أن يرفع الأيدي في التكبيرات الأربع لما ورد عن بعض الصحابة لآثار ولي الأمر كابن عمر وغيره. نعم. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. وعن مالك ثلاث روايات، الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها. نعم. والأقرب في يرفع الأيدي في التكبيرات الأربع كلها لما ورد عن الصحابة. بارك الله فيك. القراط الأول يترتب على القراط الثاني. نعم. القراط الأول. إيه. قراط للصلاة وقراط للدفن. لا يلزم يعني القراط الأول أن يعني يصلي ثم يتبعها إلى المقبرة. لا ما يلزم. إذا صلى عليها فله قراط. نعم. نعم. نعم. نعم. الصواب قول الجمهور أنه لا يشهد إلا للأنبياء ولمن شهد له النصوص، هذا الذي عليه جمهور العلماء. نعم. يأتي إن شاء الله المشي أمامها أو خلفها، الأمر في هذا واسع، لكن سيأتي في بعض الحديث الركبان أمام والمشاة خلفها والركبان خلفها والمشاة أمامها. نعم. سب. ثور وحده شهد. نعم. نعم. هل نشاهد واحد عدل؟ نعم. أنه مع كأنه مع غيره يعني. نعم. نعم. لأن الإمام أحمد معروف، أقول رضي الله إمامته وشهادة العدل لله بالخير. نعم. هذا مسألة الصلاة على الغائب كما سمعت الخلاف مشهور. الحنابلة والشافعية وجماعة يجيزون يأخذون منها الصلاة على الغائب مطلقة، ويقابلهم آخر من العلم يمنعون من الصلاة على الغائب مطلقة ويقول هذا خاص بالنجاشي فقط. من العلماء من منعوا خاص بالنجاشي ومنهم من أجازه مطلقة. أقول بالجواز مطلقة لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على غير النجاشي. نعم. نعم. إيه يعني فيه المسألة فيها الخلاف، يعني من قال بأجاز صلاة الغائب مطلقة قال أنه صلى عليه يعني ولو صلى عليه صلاة الحائض في مكان آخر. الحنابل والشافعي يقول مطلقة يجزرها بإطلاق. نعم. ومنهم قال أنه خاص من النجاشي لأنه لم يصلى عليه، لمنعوا قالوا خاص من النجاشي فلا يصلى عليه، لأن النجاشي ما صلى عليه، ولو كان في بلده مسلمون لما صلى عليه النبي، هكذا قال لما صلى عليه النبي. فمن منع قال لا، إذا صلى عليه خلاص ما في داعي. نعم. من قال من خصص الخطبة، ها؟ من قال عبد الله أنت من خصص الخطبة للداعي أو العالم هذا الذي مات وقع شيئا من البدع كلامك في وجهه ولا؟ على كل حال إذا كان في مصلحة الأحياء ينبه على الخطأ ينبه عليه، إذا أخطأ حي أو ميت الخطأ ينبه عليه، إذا كان مكتوب أو منشور. لا يعني يترجم عن حياته وعن عمله وكذا. إيه. الخطبة عن هذا الذي له شأنه في الإسلام. خطبة تخصيص الجمعة له. لا عاد خطبة، أقول هذا شيء آخر. وفق الله الجميع.